والأشبه تلقائه هو حديث ضعيف كما قال المؤلف، لكن المعنى صحيح. إذا ظهر من الشريف أنه لا رغبة له في الشراء سقط الشفعة، إذا سمع بالشراء سكت ولم يشفع فلا حق. أما لم يعلم فله الحق متى علم. وفق الله الجميع. مشهور عند العوام الآن، الله يبارك فيك، إذا بعد بعد تنزل وهو جار لك قال لك بيع لنا تعدم من ليه حق. هذا من حسن الجواب، إذا جاء له باع عليه قدم على غيره، هذا من من من داخل في قول صلى الله عليه وسلم، من كان يقول له فليكرم جاره فليحسن إلى جاره، من باب الأشياء ذا لا مو بالشكر مو بالشكر. وش ضابط الطريق الواحد اشتراكهما في الطريق؟ مثل سد بين في سد طريق سد بينهما، وهو طريق عام سكة خاصة بينهما، إذا باع أحدهما للآخر السفير لأنه طريق واحد، والمسيل نخلين مسيلهم واحد. المال المشاع، المال المشاع يعني مال ورثة وبعد أن قسموه هل يشفع أحدهم على الآخر؟ لا، إذا بعد الحدود وصلت الطرق فلا شيء، إذا انتهت الحدود وصلت الطرق ما شاء الله. وليهم يشفع عليهم، وليهم يشفع. اليوم الناس يصلى الرسول بعد صلاة الفجر، فلا هذا العمل صحيح؟ هذا من واسع، من صلى فلا بأس ومن ترك فلا بأس، لأن في شبهة في خلاف بين العلماء. يعني بعض الإمرة قد ذهب سلطانا السفرة من النهار من الليل، من صلى فلا بأس لعموم الأحاديث، ومن ترك فلا بأس. حتى صلوا حتى أشرقت الشمس عليهم وهم يصلون؟ لا، يخفف قبل طلوع، يخفف أحسن، أحوال التخفيف، وإن ترك الصلاة فلا بأس، لأن السلطان هو آية ليلية وانتهت. هل كان أحد المأمومين أن ينبه الإمام؟ لا، كله وقت نهي، وهي من ذوات الأسباب، وقال واسع، هي من ذوات الأسباب. الآن شريكين، أحدهم باع والثاني ما يدري أنه صاحب هذا باع. لا، ده لا يشفع. إيه؟ لا، الثاني باع أيضا، المشتري باع. يشفع على الأول ولا على الأخير؟ الأول يشفع يا شيخ. الشريك يشفع. هذا البيعة الأولى ولا البيعة الثانية؟ اللي هو اللي هو اللي هو. الله يسقط البيع إلى معاد الشريك. إذا باع على واحد غير الشريك. يشفع الشريك على الأول ولا على الثاني؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب القراض. عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة ألا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني ورجاله ثقات. وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده إنه عمل في مال لعثمان على أن الذبح بينهما، وهو موقوف صحيح. وبالله التوفيق. أما بعد، هذا الباب في المقارضة، يقال لها قراض، مصدر قارضة، قراضا مقارضة، والمراد بالمقارضة مضاربة، يقال لها مقارضة ويقال لها مضاربة. معناها أن الإنسان يدفع مال لغيره يتجه فيه بنصف الربح أو بربع الربح أو أقل أو بأكثر، هذا المقارضة. تدفع لزيد دراهم وتتسبب فيها وتتجه فيها وتربح بيني وبينك، هذه يقال لها مضاربة. يقال لها قرابة ومقاربة، وهذا ما لا بأس به في إجماع المسلمين، تعطيها 10,000 أو 100,000 أو 1,000 ريال متسبب فيه وجه بين الأنصار، أو واجب أثلاث أو أرباع لك الربع والبازلي أو لك الثلث والبازلي، يتجه فيه يتسبب ويبيع ويشتري ويعطيك المشروب، هذه يقال لها مقاربة وهي جائزة في الإجماع. والحديث المذكور ضعيف لأن فيه في إسناده جماعة من المجاهيل، لكن معناه صحيح عند العلماء كما فعله حكيم بن هشام رضي الله عنه وهو صحابي جليل، وكما فعله عثمان مع يعقوب الإفراقي وجد العلاء، هي المرأة ما لا بأس بها، وهي دفع مال معلوم لشخص آخر يتجر فيه بجزء مشاع من الربح قليل أو كثير، بالربع بالخمس بالسدس بالعشير بالنصف، هذه يقال لها مضاربة ويقال لها مقاربة. والبيع لا سلف فيه إن بركة، حديث صهيب، الحديث مثل ما تقدم ضعيف ولكن معناه صحيح، البيع العاجل طيب في تنفيذ وفي تيسير، المشتري يتنفس والبائع يحصل له بعض الربح إذا باع إلى أجل. والله يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم إلى أجل مسلم فاكتبوا، البيع العاجل لا بأس من القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أسلف فليس بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، فلا بأس بالبيع العاجل لأنه مصلحة، المشتري يتنفس حتى يرزقها الله يوفي، والبائع يستفيد لأن البيع العاجل فيه زيادة مو مثل بيع العرض. وخلط البر بالشعير هذا لا بأس به، لكن هذه ضعيفة، وإذا ما خلطه وأكل البر وحده والشعير وحده فلا بأس، وبيع البر لحاله وبيع الشعير لحاله كله جائز، وخلطهما بالجائز كله هذا. والحديث الثاني حديث حكيم بن هشام صحابي جليل، كان يشرط على من أعطاه مالا مضاربة شروط، تقول: لا تجعل في كبد الرطبة، ولا تنزل به في بطن المسيل، ولا تركب به البحر، فإن فعلت شيئا من هذا تضمن بشرط الشروط. هذا يفيد أن المسلم على شروط، إذا تشارطوا فلا بأس، الرسول يقول: المسلمون على شروطهم، فإذا أعطيت زيد دراهم تجر فيها وتترى شرط لا تروح به البحر، ولا تنزلها في بطن المسيل، ولا تحطها في غنم ولا في ابل، تحطها في غيره، تحطها في اراضي في ملابس في اواني في سيارات لا باس، الشرط على الشرط، ترى ما اضرار ان تحطها في غنم ولا شيء لها روح يموت خسرنا، ولا في بطن المسيل تنزل يسير ويا اخي الحلالي، ولا تركب لها البحر قد يصير امواجه البحر قد يصير شده يغرق الانسان ويغرق ماله، إذا شرط على الشروط لا بأس، إذا شرط شروط شرعية لا بأس، المسلمون على شروط. وفيه العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الفرقي، هذا السند على شرط مسلم، وهو مالك عن العلاء، وهذا سند مسلم، ولهذا قال مالك هو السند صحيح، كان يعمل في مال عثمان، هذا عند بينهما، هذا يدل على أن عثمان يعمل التجارة بالمضاربة، كما فعل حكيم، حكيم صحابي جليل وعلماء حاج العلماء الراشدين. والمسألة مسألة إجماع، إجماع العلماء على أنه لا بأس بالمضاربة وهي المقاربة، وعرفتها وأنها أن تدفع مالا معلوما إلى شخص أو أشخاص يتجرون بجزء مشاع من الربح، جزء مشاع معلوم لصاحب المال أو للعامل، هذا لا بأس به، تسمى المضاربة والمقاربة، لا بد أن يكون جزء مشاع. أما لو قال تعطينا كل شهر مالا معلوما ما يصح، تعطيني كل شهر 200 ريال ما يصح، او اعطي لك كل شهر 100 ما يصح، لان قد لا يربح الا هذا الشيء، قد لا يربح شيء فيه غرض، لا بد يكون مشاع معلوم، سد ربع خمس سدس لك او للمال، للمالك او للعامل والباقي للاخر، هذه مضاربه. وفق الله الجميع. هل يوجد في بعض الشركات المساعده يكون رائد التجاره مثلا له راتب يقول له الراتب بسبب عمل يومي تنظيمي؟ هذا ما دخل في عمل، هذا عمل اخر.